قد تعي الفكرة ولو جالا، قد تعي الفكرة ولو جالا. هل يشفي الدهر وإن سالا؟ هل يحيي الحسن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلت؟ إنا حر غصن وإنا لا. هل يشفي الدمع وإن سالا؟ هل يحيي الحسن الأطلالا؟ أتعود طيور قد رحلت؟ إنا حر غصن.